كثير منا لا يشعر بهيبة السجود وكمية العبودية التي فيه لأننا معتادون عليه. الدكتور جيفري كان أستاذ الرياضيات في جامعة كنساس الأمريكية، أسلم ولله الحمد، وفي اليوم الذي أسلم فيه أعطاه كتيبا عن كيفية أداء الصلاة. رجع الدكتور إلى البيت، أخذ يقرأ الكتيب، يقول الدكتور: وكنت مصرا على أن أبدأ بالصلاة من هذه الليلة. يقول: فأمضيت وقتا طويلا أدرس فيه الكتيب وأتعلم كيفية أداء الصلاة وأحفظ ألفاظها. يقول: ثم بحثت عن القبلة ورفعت يدي وقلت الله أكبر بصوت خافت، ثم بدأت بقراءة الفاتحة. يقول: وأظن أنه لو سمعني أي عربي فلن يفهم مني شيئا في تلك الليلة. المهم، يقول: بدأت بالركوع وأنا أشعر بالإحراج لأنني لم أنحني لأحد أبدا في حياتي. يقول: ثم رفعت رأسي، يقول: سمع الله الحمد، ربنا ولك الحمد. يقول: هنا بدأ قلبي يخفق بقوة وتزايد انفعالي لأنه قد حان وقت السجود. يقول: تجمدت في مكاني وأنا أحدق في البقعة التي أمامي حيث كان علي أن أنزل بنفسي للأرض. يقول: لم أستطع أن أذل نفسي بوضع أنفي على الأرض، حالي كحال العبيد الذين أشاهد قصصهم في الأفلام. يقول: لم أستطع. يقول: كنت أتخيل ضحكات أصدقائي لو رأوني الآن وأنا أفعل هذه الأشياء الغريبة، وتخيلت كيف سأكون أمامهم يعني مثير للشفقة والسخرية، وهم يقولون: مسكين جيف، لقد خدعه أصدقائه العرب وجعلوه مجنونا. يقول: وكنت أدعو وأنا في هذه الحالة، يقول: يا إلهي أعني على هذا، يا إلهي أعني. يقول: فأخذت نفسا عميقا وأرغمت نفسي على النزول إلى السجود، وفعلا نزلت ولكن على أعضائي الأربعة، لم أضع جبهتي على الأرض بعد، أنظر إلى السجادة. ترددت لحظات قليلة ثم ضغطت وجهي على الأرض، قلت بسرعة: سبحان ربي الأعلى، ثلاث مرات، ثم جلست قليلا، ثم سجدت السجدة الثانية وأنا أكرر بصولة آلية، كلام آلي، ثم رفعت رأسي ووقفت وقلت في نفسي: هذه جولة واحدة انتهت، بقيت الآن ثلاث ركعات. يقول: كنت أصارع كبريائي، لكن أتدرون ما الذي حدث له في آخر سجدة؟ يقول: نزلت علي سكينة شبه كاملة، لقد أحسست بالحياء من الله تعالى لأنني عاركت نفسي كل هذا العراك من أجل أن أعبده. وأخذت أقول: اللهم اغفر لي تكبري وغبائي. يقول: أحسست بشعور لم أجربه من قبل، لقد اجتاحتني موجة، يقول، لا أستطيع أن أصفها إلا بأنها كالبرودة، كنت أرتعش. يقول: ثم بعد ذلك انفجرت باكيا من غير أن أعرف السبب. يقول: لدرجة أني كنت أنتحب. أقول: أهم ما أدركته بعد هذا كله هو أنني في حاجة ماسة إلى الله عز وجل. أخي الكريم، أختي الكريمة، والله إن من ألذ الأماكن في الصلاة السجود، والله لكأنك تحس بسعادة تتسلل إلى شغاف قلبك وتسكن فيها. يا الله، ما أحلى هذه السجدة! كم خفف السجود على مهموم، كم نفس على مكروب، كم من حاجة ما انقضت إلا بالسجود، كم من دعوة ما استجيبت إلا في السجود. ولكن هل جسدك فقط هو الذي يسجد؟ لا، بل يوجد شيء آخر فيك يسجد، ولا يحصل هذا لجميع الناس. وإذا حصل ذلك في لحظة من اللحظات أصبحت هذه السجدة هي أجمل سجدة في الصلاة كلها.